بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على خير بشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، فقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الوكالة. والوكالة في اللغة بمعنى التفويض، الوكالة لغة بمعنى التفويض، وأما شرعا فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فقولنا استنابة يعني أن الإنسان ينيب غيره مكانه ويقيم غيره مقامه. جائز التصرف، فلا بد أن تكون الوكالة من شخص جائز التصرف. وجائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا. فلا بد في الموكل من أن يكون جائز التصرف. فلا يصح توكيل من لا يجوز تصرفه كالصبي والمجنون. ولكن الذي يتولى أو الذي يقوم مقام الصبي والمجنون ونحوهما لا يسمى وكيلا، وإنما يسمى وليا. يسمى وليا. طيب، مثله يعني شخصا جائز التصرف، فلا بد أن يكون الوكيل والموكل أن يكونا جائزي التصرف. وذلك لأن غير جائز التصرف لا يصح تصرفه لنفسه، فغيره من باب أولى. وقالوا فيما تدخله النيابة، فيما تدخله النيابة، احترازا من التوكيل فيما لا تدخله النيابة كالعبادات البدنية المحضة، هذه لا يصح التوكيل فيها. فلو قال وكلتك أن تتوضأ عني، وكلتك أن تصلي عني وما أشبه ذلك، فهذا لا تصح الوكالة فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما يصح فيه التوكيل وما لا يصح فيه التوكيل. والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وقال تبارك وتعالى في سورة يوسف: اذهبوا بقميص هذا، اذهبوا بقميص هذا. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم، ربما نقول إن الوكالة ثبتت في السنة بأنواعها الثلاث: القولية والفعلية والإقرارية. أما السنة القولية، يعني من فعل كذا وكذا أو من فعل عن غير كذا فهو عموما استحضره. لكن أما الفعلية فكثيرة، منها توكيله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالناس، وهذا توكيل في العبادة. ومنها توكيل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بحفظ مال الزكاة. ومنها توكيل في شراء الأضحية. وكذلك أيضا إقراره عليه الصلاة والسلام، إقراره للصحابة في توكيلهم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة. وأما النظر الصحيح فلأن الحاجة داعية إليها، بل الضرورة أحيانا داعية إليها، لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع التصرفات بنفسه، هذا واحد. فإما أن يفوت هذا الغرض، وإما أن يقيم غيره، يقيم غيره مقامه على سبيل الإكراه، على سبيل الإكراه، وهذا لا يجوز. ثم إن بعض الأشياء أو بعض الأمور قد لا يليق بالإنسان أن يباشرها وأن يفعلها، فيقيم غيره في هذه الأمور، كما قلنا إن القاضي ونحوه على كلام الفقهاء يكره بيعه وشراءه. فالمهم أن الوكالة قد تدعو الحاجة إليها أحيانا وقد تدعو الضرورة إليها أحيانا. طيب، يقول: بكل قول يدل على إذن. علم من قوله رحمه الله بكل قول أن الوكالة، أو فهم منه أن الوكالة لا تصح بالفعل، لا تصح بالفعل، فلا بد من القول، يعني يقول وكلتك وما أشبه ذلك، وذلك لأن القول إذن صريح بخلاف الفعل، فقد يدل على الوكالة وقد لا يدل على الوكالة. والقول الثاني في المسألة أن الوكالة تصح بالقول والفعل كقبولها، كما أن القبول يصح بالقول ويصح بالفعل، فكذلك أيضا التوكيل يصح بالقول ويصح بالفعل. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل. وعلى هذا نقول القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والفعل، وقبولها أيضا يصح بالقول والفعل. أما القول في القبول والإيجاب فواضح، مثل أن يقول وكلتك في بيع بيتي فيقول قبلت. وأما الفعل فأن يضع مثلا متاعه عند رجل عرف، أو عرف عند الناس بتقبل السلع لبيعها مثل الدلال ونحوه، فهذا توكيل بالفعل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بكل قول يدل على إذن ويصح قبولها بكل قول أو فعل يدل عليه. وعلم من قوله يدل عليه أن الوكالة ليس لها صيغة معينة، فتصح بكل قول يدل عليها، وشرط كونهما جائزي التصرف، وهذا سبق لنا في التعريف، وهي أن الوكالة استنابة جائز التصرف مثله. وعلى هذا فمن لا يجوز تصرفه في الصبي والسفيه والمجنون لا يصح توكيله، ولا يصح أيضا توكله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. من له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وهذا يعتبر ضابطا في باب الوكالة. كل إنسان له أن يتوكل في شيء فله أن يوكل فيه، له أن يتوكل في شيء فله أن يوكل فيه. فإنسان بالغ عاقل حر رشيد يجوز أن يبيع ويشتري، إذن يجوز توكيله في البيع والشراء، فله أن يوكل وله أن يتوكل، فله أن يوكل وله أن يتوكل. طيب، يرد على هذا الأعمى، يعني مفهوم قوله ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، قد يرد عليه الأعمى، لأن الأعمى لا يصح توكله ويصح توكيله، ويصح توكيله. لكن نقول هنا بالنسبة للأعمى ليس يعني فقد للأهلية، الأعمى أهل، لكن وجد مانع في هذا الشيء، ولذلك توكيل الأعمى فيما لا يتعلق بالنظر جائز، توكيله فيما يتعلق بالنظر جائز. فالمهم أن القاعدة في الوكالة أن كل شخص يصح أن يكون وكيلا في شيء يصح توكيله في هذا الشيء، ومن لا فلا. قال: وتصح في كل حق آدمي، لا في ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح. فالوكالة تارة تكون في حقوق الله، وتارة تكون في حقوق الآدميين، تارة تكون في حقوق الله وتارة تكون في حقوق الآدميين. فأما التوكيل في حقوق الله فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول توكيل في العبادات المالية، والثاني توكيل في العبادات البدنية المحضة، والثالث توكيل في العبادات المركبة من البدن والمال. التوكيل في حقوق الله عز وجل على أقسام ثلاثة. القسم الأول توكيل في العبادات المالية، توكيل في العبادات المالية، فهذا جائز، جائز كالتوكيل في الزكاة وفي كفارات في إخراجها، فلا بأس بذلك. فمثلا لو أن شخصا وكل آخر في إحصاء ماله الزكوي، جائز. طيب في دفعه الفقراء، جائز. إذن يجوز التوكيل فيما يتعلق بالزكاة إحصاء ودفعا، إحصاء ودفعا. كذلك أيضا التوكيل في الكفارات، إنسان وجبت عليه كفارة فقال لشخص وكلتك أن تكفر عني بعتق أو مال أو نحو ذلك، أيضا هذا جائز. إذن العبادات المالية يجوز التوكيل فيها. القسم الثاني توكيل في العبادات البدنية المحضة كالطهارة والصلاة والصيام، فهذا لا تصح الوكالة فيه. فلو قال شخص لآخر وكلتك أن تتوضأ عني، أن توضأ نصلي، لا يصح. أو قال وكلتك أن تصلي عني، أو وكلتك أن تقرأ عني القرآن، أنا أحب أقرأ قرآن لكن إيش مشغول. السلام ورحمة الله، صليت يا وكلت أن تقرأ عني القرآن، فلا يصح. أما لو أن الشخص نفسه قرأ القرآن وأهدى ثوابه لآخر، فهذا ليس توكيلا، هذا تبرع، إهداء ثواب، فهمتم؟ ففرق بين أقول وكلتك أن تقرأ عني القرآن، فهنا لا يصح التوكيل. أما لو قرأ القرآن وجعل ثوابه لشخص، هذا ليس توكيلا وإنما هو إهداء ثواب. القسم الثالث توكيل في العبادات المركبة مثل الحج، فهذا يصح التوكيل فيه عند العجز لا عند القدرة. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه، حج عنه. إذن التوكيل في العبادات المركبة جائز، والدليل هذا الحديث، وكذلك حديث شبرمة حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولكن الاستدلال كما سبق لنا مرارا، الاستدلال بها بمثل هذه الأحاديث على جواز التوكيل في الحج محل نظر، فيه نظر، وذلك لأن هذه الصور التي وردت بها الأحاديث ليس فيها توكيل، ما فيها توكيل، فيها تبرع من الغير عن الغير، كذا ولا لا؟ نعم. قصة المرأة أفأحج عنه، تبرعت بالحج على أبيها. وفي حديث شبرمة، قصة حديث ابن عباس في قصة شبرمة حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فليس في هذه الحديث ليس فيها دليل على التوكيل، أو فيها صورة أو ليس فيها صورة من صور التوكيل، وإنما فيها تبرع من الغير للغير. وفرق بين أن يتبرع الإنسان عن غيره وبين أن يوكله غيره. لكن الفقهاء أخذوا من هذه أو استدلوا بمثل هذا على جواز الاستنابة. فالمهم أن حقوق الله عز وجل من بالنسبة للتوكيل على ثلاثة أقسام. قسم يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو العبادات المالية، وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو العبادات البدنية، وقسم فيه تفصيل. لكن في القسم الثاني الذي هو لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهو العبادات البدنية المحضة، استثنى الفقهاء، يعني دخلنا من ذلك الصلاة، استثنى الفقهاء ركعة الطواف وقالوا تدخلوا تبعا. طيب أما في حقوق الآدميين، فالأصل أن حقوق الآدميين يصح التوكيل فيها، هذا الأصل، فيصح التوكيل في كل حق لآدمي، إلا أنه يستثنى من ذلك ما طلب فيه المباشرة من الإنسان نفسه، فما قصد به الإنسان ما قصد به الإنسان نفسه فلا يصح التوكيل فيه، أو بعبارة أخرى ما افترضت فيه مباشرة الإنسان بنفسه لا يصح التوكيل فيه. يقول تصح في كل حق لآدمي مثل البيع والشراء والنكاح والطلاق والصدقة وغير ذلك. استثنى المؤلف قال لا في ظهار، لا يصح التوكيل في الظهار. لماذا؟ نقول لأن الظهار محرم وإنه منكر من القول وزورا، وإذا كان محرما فلا يصح التوكيل فيه. كذلك أيضا اللعان، لعان لا يصح التوكيل فيه. وما هو اللعان؟ شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، لا يصح التوكيل في اللعان. وذلك لأن اليمين مطلوبة من الإنسان نفسه وغيره لا يقوم مقامه، لأن الإنسان يهاب من اليمين إذا تعلقت بنفسه ولا يهاب من اليمين إذا كانت متعلقة بغيره. فإذا قال الإنسان مثلا احلف أنك لم تفعل كذا، ليس كما لو قيل احلف أن فلانا لم يفعل كذا. كذلك أيضا أيمان، فلو توجهت إليه يمين عند القاضي فوكل شخصا وقال احلف عني، فإنه لا يصح. أفهمتم؟ لكن يقوم مقام الوكالة عند التعذر، ليست هي وكالة، الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة. فتصح الشهادة على الشهادة بمعنى أن يشهد الإنسان على شهادة غيره، وهذا إنما يكون عند تعذر شاهد الأصل، عند تعذر شاهد الأصل. فلو أن شخصا مثلا شهد على عقد بيع، رجل شهد على عقد بيع أو إجارة أو أشبه ذلك، وسمعه شخص وهو يشهد، يعني ثبتت هذه الشهادة عند هذا الشخص، ثم إن الشاهد مات أو غاب واحتجنا إلى بينة تشهد بهذا العقد فلم نجد شاهد الأصل، فحينئذ يجوز لشاهد الفرع أن يشهد ويقول أشهد أن فلانا يشهد كذا وكذا. لكن هذا في الواقع ليس توكيلا وإنما هو قيام باليمين. المهم أن الظهار واللعان والأيمان لا يصح التوكيل فيها، وبهذا نأخذ ضابطا في هذه المسألة، أعني في حقوق الآدميين، فنقول كل الأصل أن كل حق لآدمي فإن التوكيل فيه جائز وصحيح إلا ما اشترطت فيه مباشرة الآدمي فلا يصح التوكيل فيه، مثل اللعان والأيمان، وكذلك القسم بين الزوجات. مثلا عندي زوجات يقول أتعبتني 4 زوجات وكلتك، ما يمكن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة. وهي الضبر يعود على الوكالة، عقد جائز، عقد جائز. وهذا من حيث الحكم الوضعي، من حيث الحكم الوضعي. وأما من حيث الحكم التكليفي فالوكالة من جهة الموكل جائزة، من جهة الموكل جائزة، ومن جهة الوكيل جاء الأصل فيها الجواز، وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة على حسب الحال. فهمتم؟ إذن الوكالة يتعلق بها حكمان، حكم وضعي وهي أنها عقد جائز، وحكم تكليفي يعني هل هي محرمة أم مكروهة أم مستحبة أم مباحة. نقول بالنسبة للموكل جائزة مباحة، فيجوز لكل شخص أن يوكل غيره، وبالنسبة للوكيل الأصل أنها مباحة، وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة بحسب ما وكل فيه. فإذا وكل في شيء محرم فهي محرمة، في شيء مباح فمباحة، في شيء مستحب فمستحبة، وقد تكون مستحبة حتى في الأمر المباح لأن فيها إحسانا، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لكن من حيث الحكم الوضعي يقول هي عقد جائز، لكل فسخها فيجوز للوكيل أن يفسخ ويجوز للموكل أن يفسخ. كذلك أيضا الشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة كلها عقود جائزة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان في مسألة المضاربة والمساقات والمزارعة إن كان فيها خلاف، والصحيح أنها عقود لازمة، إن المساقات والمضاربة والمزارعة عقود لازمة لأنها نوع من الإجارة في الواقع، نوع من الإجارة. والعقد الجائز هو العقد الذي يجوز فسخه من كلا الطرفين، ولا يشترط للفسخ الرضا، بل يجوز له الفسخ ولو سخط الآخر، ولو سخط الآخر. وقد سبق أن العقود من حيث اللزوم وعدمه على أقسام ثلاثة: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. فالعقود اللازمة هي التي لا يجوز فسخها إلا برضا، والعقود الجائزة هي التي يجوز فسخها بدون رضا لكل فسخها. والعقد اللازم من طرف الجائز من طرف يجوز لمن كان الحق له الفسخ دون من كان الحق عليه. ولكن ليعلم أن كل عقد جائز تضمن ضررا فإنه لا يجوز فسخه. العقود الجائزة الأصل أنه يجوز فسخها، لكن هذا مقيد بما إذا لم يترتب على الفسخ ضرر، فإن ترتب على الفسخ ضرر فحينئذ لا يجوز. مثال ذلك لو أنه وكل شخصا في بيع قطيع من الماشية، لما قرب موسم الحج والأضحية قال لشخص: وكلتك أن تبيع هذا القطيع من الماشية من الأغنام في الموسم. فقبل الوكيل الوكالة، قبل الوكيل الوكالة، ثم بعد نحو شهر يعني في أول المحرم جاء صاحب القطيع إلى الوكيل وقال: أعطني ما بعته من القطيع. فقال: لم أبع شيئا لأني قد فسخت الوكالة، يوم خرجت من عندك فسخت الوكالة. ما حكم هذا العمل؟ نقول: هذا محرم، لا يجوز، لأن فسخ الوكالة يتضمن ضررا، وحينئذ يلزم الوكيل هذا الضمان، يلزمه الضمان. فلو فرضنا أن القطيع، أن كل شاتب من القطيع في الموسم تباع بألف وفي غير الموسم تباع بتسعمائة مثلا، فعليه أن يضمن مائة في كل شات أو لكل شات. إذن نقول العقود الجائزة يجوز فسخها ما لم تتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا فلا يجوز الفسخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. طيب، مع التوكيل أو في مسألة، قلنا في مسألة الحقوق الآدميين إنه يجوز التوكيل فيها، ومثلنا لذلك بالبيع والشراء والطلاق. الطلاق يجوز التوكيل فيه؟ طيب، يجوز التوكيل فيه من قبل، يجوز التوكيل فيه سواء وكل أجنبيا أم وكل المرأة نفسها، الزوجة نفسها. فيجوز مثلا شخص يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي، وكلتك أن تطلق زوجتي. وحينئذ إذا وكله في طلق الزوجة فإما أن يطلق، يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي، وإما أن يقيد ذلك زمنا أو عددا. فالتوكيل في الطلاق، انتبهوا للأمثلة. مثال: قال: وكلتك أن تطلق زوجتي، هذا مثال. فكم يملك الوكيل؟ يملك واحدة، يملك واحدة في أي زمن. طيب، وكلتك أن تطلق زوجتي واحدة خلال أسبوع، هذا تقييد من حيث الزمن ومن حيث العدد. طيب، وكلتك أن تطلق زوجتي، تطلق زوجتي واحدة، هذا تقييد من حيث العدد، إطلاق من حيث الزمن. طيب، وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت، هذا إطلاق أو تصريح بالإطلاق من حيث العدد ومن حيث الزمن. إذن توكيد في الطلاق على أقسام. القسم الأول أن يطلق، أن يطلق، يعني يقول وكلتك أن تطلق زوجتي فلا يملك إلا واحدة. القسم الثاني أن يقيد ذلك زمنا وعددا، يعني يقول وكلتك أن تطلق زوجتي واحدة في الوقت الفلاني. والقسم الثالث أن يقيد الطلاق بأحدهما، إما من الزمن وإما من العدد. والقسم الرابع أن يصرح بالإطلاق زمنا وعددا، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت، هذا زمن، بأي عدد شئت. وكذلك بالنسبة، هذا بالنسبة للأجنبي، وكذلك بالنسبة للزوجة، فيجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها، إلا أن الزوجة في توكيلها تفارق الأجنبي، في أنه على القول الراجح لا يصح أن يوكلها وكالة مطلقة زمنا وعددا. فيقول وكلتك أن تطلقي نفسك بأي عدد شئت متى شئت. السبب يقول لأن المرأة قد لا تحسن التصرف في هذه الحالة، قد تغضب من زوجها فتطلق نفسها طلاقا تبين به بينونة كبرى من زوجها، تبين به بينونة كبرى من زوجها. لكن لو دعت الحاجة، دعت الحاجة إلى ذلك، بأن يعني قال الزوج امرأته إذا أو وكلتك أن تطلقي نفسك متى شئت، لكن يقيد هذا من حيث الزمن أو من حيث ماذا العدد. طيب هل هذا، هل التوكيل هنا هل هو من باب جعل العصمة بيد الزوجة؟ نقول لا، لأن هناك فرقا بين أن يجعل الزوج العصمة بيد الزوجة وبين أن يوكلها في الطلاق. لأن الزوجة إذا جعل العصمة بيد الزوجة فلها أن تطلق رضي الزوج أم سخط. وأما في مسألة الطلاق فللزوج أن يفسخ الوكالة. فمن لو قال وكلتك أن تطلق نفسك ثم قال رجعت عن وكالتي فله ذلك. أما في مسألة العصمة إذا قلنا بصحة هذا الشرط فمعنى ذلك أن أمر الطلاق إلى الزوجة وليس إلى الزوج. فالزوج لو أراد أن يطلق لا يملك، وإنما الطلاق بيد الزوجة. ولكن الصواب في هذه المسألة أن جعل العصمة بيد الزوجة لا يصح. فلو شرط على الزوج حال العقد أن تكون العصمة بيد الزوجة فإن هذا الشرط باطل لا يصح، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن أخذ بالساق. ولأن الطلاق في جميع النصوص من الكتاب والسنة لم يرد إلا مضافا إلى الأزواج، إلى الأزواج، فهمتم؟ ولأن المرأة ضعيفة من حيث الإدراك وسريعة العاطفة بخلاف الرجل، فقد تحملها العاطفة وقد تحملها الغيرة على أن تطلق نفسها بأدنى سبب، بأدنى سبب. فمثلا لو قدر أن هذا الرجل من تزوج ضرة عليها فقال طلقتك ثلاثا، أنت طالق أو تقول إن ذهبت إلى زوجتك فلانة فأنت طالق، هذا يصح ولا لا؟ لا يصح. ومع الأسف الآن هناك من يصحح مثل هذه العقود، لكن صعب من هذه العقود، فيصحح أن يجعل العصمة بيد من؟ يد الزوجة. فالمهم أن التوكيل في الطلاق يصح، سواء وكل الزوج الزوجة أو وكل أجنبيا، إلا أن قيدنا في مسألة توكيل الزوجة، توكيل الزوجة أن لا يوكلها توكيلا مطلقا من حيث الزمن ومن حيث العدد. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه وشراؤه منها لموكله. لا يصح بيع وكيل لنفسه، بيع وكيل لنفسه وكذلك شراؤه. فالوكيل إذا وكل في بيع أو وكل في شراء فإنه لا يصح أن يبيع لنفسه وأن يشتري لنفسه. مثال ذلك إنسان وكل شخصا قال وكلتك أن تشتري لي أرضا، فذهب وباع أرضا يملكها الوكيل، الوكيل نفسه باع على موكله أرضا هي ملك له، يقول فلا يصح. السبب لأنه متهم، فقد يحابي نفسه، يحابي نفسه. كذلك أيضا لا يصح شراؤه مما وكل في بيعه، فمثلا هذا شخص وقال وكلتك، وكل شخصا في بيع، وكلتك أن تبيع بيتي، وكلتك أن تبيع سيارتي، فاشتراها الوكيل، الوكيل نفسه اشترى السيارة أو اشترى الأرض أو العقار، نقول لا يصح، لأنه متهم بمحاباته لنفسه. فهذه الأرض مثلا قد تساوي مثل مليون ريال يشتريها بدون ذلك. وظاهر كلامي رحمه الله لا يصح البيع ولا الشراء من الوكيل ولو كان هذا الأمر، يعني ولو كان في مسألة الشراء هو ما وقفت عليه السلعة عند المزايدة، وهو كذلك وهو أبرأ للذمة. ولذلك من براءة الذمة أن الوكيل إذا أراد أن يشتري ما وكل في بيعه أن يقول لمن وكله هذه السلعة أو هذه الأرض في حال المزايدة والمساومة بلغت قيمتها كذا وكذا، وأريد أن أشتريها، أو وقفت على كذا وكذا، فإن أذنت لي في شرائها اشتريتها. أما أن يشتري نفسه فهذا محل نظر، وذلك لأنه قد لا يبالغ في الاستقصاء، يعني في أول مزايدة وفي أول سوم ربما يقول هذا هو قيمتها أو هذه هو ثمنها، فيحابي حينئذ نفسه. قال وولده ووالده ومكاتبه، يعني لا يصح بيعه هو ولا شراؤه هو، وكذلك ولده ووالده ومكاتبه، وذلك لأنه متهم في حقهم. فكل من لا تقبل شهادته له لا يصح بيعه ولا شراؤه بالنسبة لموكله، لأن هؤلاء يقومون مقامه فيما يتعلق بالبيع والشراء. يعني مثلا وكله شخص في بيع سيارة فباعها على ولده أو باعها على والده أو باعها على مكاتبه، أما مسألة البيع على المكاتب فواضح أنه بيع على نفسه، لأن العبد وما ملك يسلي. كذلك أيضا في بيعه على والده أو بيعه لولده، ومثله الشراء، وكل في شراء عقار فاشترى عقارا لابنه، والله ولدي عنده أراضي، ولدي عنده أراضي، أريد أن يشتري أرضا من أراضيه، أو والدي عنده أرض قد عرضها للبيع أريد أن يشتريها، فلا يصح في هذا الحال. السبب لأنه قد يحابي أباه أو يحابي ابنه، وحينئذ يكون محلا للتهمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.